بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه عناصر خطبة الجوهر المكنون الابتداءان الحقيقي والإضافي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العالم الجليل سيدي أبو زيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصغير بن محمد بن عامر الأخضر، المولود سنة 2900 والمتوفى سنة 83، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، قبل أن نشرع في تفسير البسملة والحمدلة لا بد من ذكر معنى الابتداء الحقيقي والإضافي. الابتداء الحقيقي هو المتقدم على كل شيء، كالصفر في العدد بالنسبة للأعداد الأخرى، فهو قبل كل الأعداد ولا يوجد أي عدد قبله. والابتداء الإضافي هو الذي قدم على غيره، وقدم هو على غيره. الابتداء الإضافي هو الذي قدم عليه غيره وقدم هو على غيره، كالواحد فإنه قدم عليه الصفر وقدمه على اثنين، فبالإضافة إلى اثنين هو ابتداء إضافي، فبإضافته إلى اثنين يسمى ابتداء إضافيا. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى الجوهر المكنون بالبسملة تبركا واقتداء بالقرآن الكريم الذي افتتح بالبسملة، وبالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح بها كتبه، وبنبي الله سليمان الذي حكى القرآن الكريم عنه ذلك، حيث قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بصاطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياضه. لإيضاح هذه الأبيات الخمسة فتح الله بصائرنا وبصائركم، لا بد أن نقف معها خمس وقفات. الوقفة الأولى الشرح المعجم والسياق لكلمات وعبارات الأبيات الخمسة. قول الناظم رحمه الله تعالى البديع، البديع اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه الذي ليس كمثله شيء أو الذي أبدع كل شيء. وقوله الهادي أي الدال والموفق إلى الخير. وقوله مهيع الرشاد أي طريق الصواب وهو الإسلام. وقوله أمد أي أعطى المدد، والمدد هو التوفيق والزيادة في الخير. وقوله رسم أي أثبت وكتب. وقوله أرباب النهى أي أصحاب العقول التي تنهى أصحابها عن الرذائل. وقوله صدور العلماء أي قلوبهم. وقوله شمس البيان أي معاني البيان. وقوله أبصروا وشاهدوا أي رأوا بقلوبهم. وقوله بساطع البرهان أي بواضح البرهان. والبرهان هو دليل قاطع يقيني نقليا كان أم عقليا. وقوله مطالع الأنوار أي معاني القرآن. وقوله نزهوا أي متعوا وفرجوا. وقوله رياضه جمع روضة، وهي ما اشتمل من الأرض على غرس نافع، والمقصود بالرياض هنا معاني القرآن الكريم. وقوله حياضه، الحياض جمع حوض وهو ما يجمع فيه الماء، والمقصود به هنا معاني القرآن الكريم. وقوله الحمد، الحمد هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته لأجل جميل اختياري. وفي الاصطلاح فعل ينبئ بتعظيم المنعم بسبب إنعامه. الوقفة الثانية في تقدير بعض العبارات الواردة في البيت في الأبيات الخمسة. قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت الثاني ورسما شمس البيان في صدور العلماء، تقديره ورسما بيانا كالشمس في صدور العلماء، فهو من باب إضافة المشبه به إلى المشبه. شمس البيان أي بيانا كالشمس. وقوله في البيت الثالث بساطع البرهان، تقديره بالبرهان الساطع، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وقوله في البيت الرابع وشاهدوا مطالع الأنوار، تقديره وشاهدوا معاني القرآن الكريم كمطالع الأنوار، فهو استعارة. الوقفة الثالثة المعنى الإجمالي. حمد الناظم ربه تعالى الموصوف بالبديع والهادي إلى نعمة على نعمة الإمداد والتوفيق والبيان الذي يفهم به القرآن الكريم ويدرك به إعجازه، فيسعد به من فهمه وأدرك معانيه وإعجازه. الوقفة الرابعة ما يستفاد من الأبيات. أولا أن الناظم رحمه الله تعالى عرف الحمد في نظمه بالمثال تعريفا شاملا. وقد قلنا إن الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته لأجل جميل اختياري. فإذا حللنا هذا التعريف نجد أن الحمد يتكون من خمسة أركان. الثناء يستلزم المثني أي الحامد، إذن الركن الأول الحامد، بالجميل بالكلام على المحمود الركن الثاني المحمود، بجميل صفاته المحمود به، لأجل جميل اختيار المحمود عليه، ثم الصيغة. فالناظم رحمه الله تعالى حمد الله سبحانه وتعالى حمدا اشتمل على جميع أركانه. فالحامد في البيت هو الأخضر، والمحمود هو الله سبحانه وتعالى وقد أشار إليه في قوله الحمد لله. والمحمود به هو وصفه تعالى بالبديع الهادي، الحمد لله البديع الهادي. والمحمود عليه أشار إليه الناظم بقوله أمد أربابا نها ورسما شمس البيان في صدور العلماء. إذن المحمود عليه هو نعمة البيان ونعمة الإمداد. والصيغة هي مجموع قوله الحمد لله البديع الهادي إلى آخره. ثانيا مما يستفاد من البيت أن الناظم رحمه الله تعالى حمد ربه بمعنى الحمد اللغوي وهو الثناء باللسان، وقد أثنى عليه بلسانه في هذه الأبيات، وحمد الله بمعناه الاصطلاحي حيث فعل فعلا وهو قيامه بنظم هذه المنظومة. ثالثا مما يستفاد من هذه الأبيات أن مضمون الأبيات الخمسة عبارة عن ثناء، وهو البيت الأول الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي الرشاد ونعمتين، وقد تضمنهما البيت الثاني أمد أربابا النهى ورسما شمس البيان في صدور العلماء، نعمة الإمداد والبيان، وثلاث ثمرات، وقد تضمنهما الأبيات الثلاثة الأخيرة فأبصروا معجزة القرآن إلى آخره. رابعا مما يستفاد من هذه الأبيات، فهم من هذه الأبيات أن موضوع الجوهر المكنون هو علم البيان والبديع والمعاني، فهم ذلك من قوله البديع وبيان في البيت الأول وقوله البيان في البيت الثاني، وسمي هذا عندهم براعة الاستهلال، وهو أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بمقصوده. خامسا مما يستفاد في هذه الأبيات الخمسة أن فائدة البلاغة هو فهم القرآن وإدراك إعجازه، قد فهم هذا من قوله رحمه الله فأبصروا معجزة القرآن واضحة بسطع البرهان. سادسا مما فهم من هذه الأبيات يفهم منها ويستشف أن مذهب الناظم في إعجاز القرآن الكريم هو الإعجاز بالنظم، فهم هذا من قوله معجزة القرآن، لأن معجزة القرآن هنا فسرت بالنظم المعجز. الوقفة الرابعة مع أبيات الناظم رحمه الله تعالى ما يمكن أن يعترض به على المؤلف على الأخضر رحمه الله تعالى. إن قصد الأخضر بقوله الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أي إن قصد بقوله البديع وبقوله بيان إن قصد بهما براعة الاستهلال، فيمكن أن يعترض عليه من ناحيتين، أحدهما الناحية الأدبية، لأن البديع اسم من اسماء الله الحسنى، والله تعالى عظيم، والعظيم لا يرضى أن يشار باسمه إلى حقير، والحقير هنا هو علم البديع. الناحية الثانية الناحية الاصطلاحية، فبراعة الاستهلال هنا غير جامع، لأن البيان لا يطلق على البيان والمعاني اصطلاحا، ولا يطلق عليهما إلا إذا اندرج معهما البديع، والحال هنا أن البديع مذكور في مقابلة البيان، أن البديع مذكور في مقابلة البيان، حيث قال الحمد لله البديع، ثم قال إلى بيان، فلو قال إلى بيان وسكت عن البديع لا وفى هذا بالغرض. ويبقى قول الناظم ورسم شمس البيان في صدور العلماء هو اللائق ببراعة الاستهلال، ويمكن أن يعترض عليه في نظر بعض العلماء، أن يعترض على قوله فنزه القلوب في رياضه، حيث فسر نزه بمتعوا وفرجوا، فقد نقل الفيومي في المصباح عن بعض العلماء أنه من أخطاء العامة، لأن التنزه هو التباعد عن الأرياف والمياه، وليس التنزه الذهاب إلى الأرياف والمياه. لكن بعد هذا النقل نقل أيضا عن بعض العلماء أنه ليس خطأ في نظره. إذن هذا باختصار ما يتعلق بهذه الأبيات الخمسة. أتمنى أن نكون موفقين في توضيحها، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصيرتكم وسريرتكم لاستيعابها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.